قال رحمه الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون. وقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون. إن يكن منكم عشرون صابرون، هات يا أخي إن حرف شرط لازم. نعم مكرر من كان الناقص. نعم جار ومجرور من حرف جر، والكاف ضمير مفصل مبني على الضم في محل جر، والميم علامة الجمع، والجار ومجرور تعلق بمحذوف خبر مقدم. ليكن وعشرون اسمه مؤخر، احسنت، مرفوع علامة رفع الواو لانه ملحق بجمع مذكر السالم. نعم وصابرون صفة، صفة المرفوع مرفوع علامة رفع، مرفوع علامة رفع هنا ايش؟ الواو، لانه جمع مذكر سالم، احسنت. الشاهد هنا ايش؟ عشرون ملحق، والواو تكون علامة للرفع في جمع مذكر سالم ومن حمل عليه، احسنت. نعم خبر متعلق محذوف خبر مقدم، لا بس يتسامحون فقط، يقولون خبر من باب التسامح، والا الخبر في الحقيقه الخبر في الحقيقه هو ايش؟ ما تعلق به الجار والمجرور او الظرف، وانما قيل لهما خبر لنيابته معنى الخبر المحذوف، فقيل لهما خبر. بعضهم يقول الجار والمجرور خبر، لماذا هذه التسميه مع ان الخبر في الحقيقه هو المتعلق به؟ قيل لهما خبر لانهما نابا عنه، نابا عنه، والا الخبر في الحقيقه هو المحذوف، لا تسميه خبرا لهذا الشيء لانه ما نابا عنه، نابا عن الخبر الاصلي المحذوف. كيف؟ سهل او مستقر، سهل هكذا يقدر عام. برنت قال في الاسماء السته وهي بقي كم دقائق على وقتنا؟ انتهت الى هنا ان شاء الله. ما ننتظر كم للرفع يا اخي علامه؟ للرفع كم علامه؟ احسنت. فاتحه اشكره. الواو ماذا هات؟ احسنت. واضع الواو؟ في كم موضع تكون الواو علامة للرفع؟ الضمة ايش قال الواو؟ انا قلت الضمة ضمة، ما قد اتينا بالواو، هو اجاب على الضمة وانت على الواو، اتت الضمة، لا لا الضمة على الواو، هو والله احسنت. هات اسم واضع الواو. نعم الواو، الواو علامة للرفع لموضعين فقط، جمع مذكر سالم والاسماء السته.